أصدقائي المستمعين، ونحن نستقبل العام الجديد 2019 سعيدة جدا أن يكون معنا الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت. أهلا يا أستاذ جمال. أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. وأنتوا طيبين جميعا. الإذاعة المصرية بخير والشعب المصري كله بخير يا رب. عايز أقول لحضرتك، كيف كان حال 2018 معك؟ أنا دائما عندي أمل. ف 2018 حقيقة كانت بالنسبة لي فيها شغل، فيها تركيز على مشروع أنا كنت مبتدي فيه من 2017، هو مشروع أغانينا، وهو عبارة عن تبني لمجموعة من الأصوات الجديدة. قمت بهذا التبني أنا ومجموعة من أصدقاء الملحنين والموزعين، محمد ضياء، خليل مصطفى، أمجد العطافي، صبري القشيري، حمدي صديق، عادل عايش، أحمد عادل، كل دي أسامي مهمة في مجال الموسيقى، أحمد شعتوت، سواء موزعين أو ملحنين. وبالفعل يعني اليومين دول أنا تقريبا في حالة احتفال بصدور الأغاني الأولى لمجموعة الشباب دول، اللي بتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه في حالة نجاحهم نقدر نقدم مجموعة أخرى وهكذا، أصوات جديدة ودم جديد وكلمات. وكل الأسماء اللي حضرتك ذكرتها أستاذ جمال هي أسماء بتهتم بالأصالة الفنية الجميلة. ده صحيح. طيب أنا عايز أسأل، هل الفنان والشاعر بصفة خاصة كيف ينظر إلى مرور سنة من العمر والزمن، وكيف ينظر إلى قدوم سنة أخرى؟ بأمانة ربنا أنا أنظر إلى الحياة باعتبارها عمل متصل، يعني لحظة السعادة هي زمن حقيقي، لحظة الإنجاز، لحظة العمل، هو ده يعني الزمن اللي أنا أحب أشعر به، يعني أعيش بقلب شاب وللكتابة وللتواصل مع البشر، يعني أحاول أشيل بعض العبء عن الآخرين. صحيح كمان في ناس بيشيلوا العبء عني، هي الحياة ماشية كده وكده، كل واحد فينا في كتف التاني. أكيد أستاذ جمال بخيت، ودلوقتي وحضرتك تنظر إلى أوراق ما كتبت في 2018، أجمل يعني ما كتب أغنية بعنوان يا ريتني حضنتهم، بيغنيها الصوت المتميز جدا أحمد الجراح، وهو واحد من الأصوات اللي أنا لسه بكلمك عنهم دلوقتي. نعم. واللي إن شاء الله يعني يبزغ نجمهم في 2019. الكلمات بتقول لأحمد الجراح: يا ريتني حضنتهم وفي عيني شلتهم، يا ريتني في كل ثانية اديتهم حقهم، أبويا وأمي غابوا والقلب عاش عذابه، بتمنى أبوس ترابهم وفي عيني أضمهم، يا ريتني حضنتهم. أغنية هتمس كل اللي هيسمعها على فكرة. الحمد لله، الأغنية فعلا يعني موجودة دلوقتي على وسائل التواصل وعاملة انتشار كبير الحمد لله. أستاذ جمال بخيت، في 2018 لو قلنا أكبر مكسب إنساني، أقدر أقول في يعني في 2018 الواحد تعمقت يعني علاقته بمجموعة كبيرة من الإخوة والأحباب، زي الدكتور خالد منتصر، زي الدكتور حازم ياسين، زي الدكتور حسام بدراوي، زي الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، التقينا أكتر من مرة، وزي الإعلامية الكبيرة العظيمة إناس جوهر. الحقيقة مجموعة الأسامي اللي أنا بقولها لك دول يوم بعد يوم علاقتنا بتقترب أكتر، بتتأكد أكتر، بنتبادل حوارات أكتر، بنتبادل الحضور في مناسبات أغلى. على المستوى كمان الأسري بقى، يعني نجاح خالد ابني في دراسته، نجاح ضي في دراستها، نجاح زوجتي في عملها، يعني هي في. لو قلنا أفضل الكتب اللي وقعت تحت إيدين حضرتك وقريتها وكنت سعيد بها جدا، هو الحقيقة الكتاب لسه يعني بادئ فيه، يعني طبعا هو في كتب أنا قريتها على مدار السنة، بس في كتاب أنا لسه بادئ فيه للدكتور حسن نصرت، وهو طبيب لكنه مهتم بالثقافة وبالعلم اهتمام كبير جدا، عامل كتاب اسمه الحقيقة والخيال في نظرية التطور، ومتناول نظرية التطور عند داروين من أبعاد فلسفية وأبعاد دينية. حقيقة كتاب شيق جدا جدا جدا، أنا مستمتع مع أني لسه في بدايته، أنا مستمتع من أول الفكرة، من أول قراءة الفهرست لحد الفصول القليلة اللي أنا قريتها، حاسس أن أنا أمام عمل ضخم ومهم وكبير جدا. أخيرا الشاعر الكبير الأستاذ جمال بخيت، ونحن نستقبل 2019، اسمح لنا أننا نستقبلها ونرحب بها بكلمات من حضرتك، هتقول لنا إيه؟ أنا بتمنى لكل مصر الأمن والسلام، بتمنى للمصريين أنهم يجدوا ضلتهم المنشودة، يجدوا أحلامهم، يبتدوا في حصاد جديد لأمل ولإنجاز إن شاء الله بإذن الله. وإذا كانت كلمات الأستاذ جمال بخيت الشعرية تستقبل الآن 2019، يعني ماذا ستسمعنا؟ اسمي بشر، عمري ألوف، والإنسانية مهنتي، عنواني دنيا من الحروف، وجميع ما أملك كلمتي، جنسيتي من غير حدود، خدت الأمل جنسيتي وديانتي، رحمة للوجود والحب معنى قصتي، أعيش نهار المحرومين، تسعد قلوبهم غنوتي، واسهر في ليل العاشقين لو حتى ضاعت نجمتي. أشكرك كل الشكر للشاعر الكبير الرائع الأستاذ جمال بخيت، شاعر مفردات الحب والحرية والوطن. أشكرك جدا، كل سنة وحضرتك طيب، بتمنى لك سنة سعيدة، وبتمنى لمصر كلها سنة سعيدة. آمين يا رب، لينا أجمعين إن شاء الله. بشر I'm not afraid of the dark. Thank you.